يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. يقول يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. وأنا معروف ببيعها، وأقول له سأشتريها من السوق، فأذهب وأشتريها بمئة ريال ثم أخبره بأنها بمئة وعشرين، فإن قبل اشتريتها له وأعطيته إياها، فهل فعلي جائز؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قلت له اصبر لما أن يشري السلعة وجيبها، إذا جبتها أنت بالخيار، إن شئت تشتريها وإن شئت تتركها لا بأس بذلك. أما إذا قلت لا أنا بشتريها على أنك ما تهون، على أنك تأخذها، فهذا لا يجوز، يعني هذا بيع ما لا تملك. نعم.